الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين من جاء ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى إلى معاد الله الله. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة فلا تكونن ظهيرا للكافرين لو شيء له الحكم وإليه ترجعون. له الحكم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع والسماء فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان رب بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين

حضرات ان کی حفاظت فرما مالک، آمین یا اللہ کی حفاظت فرما، آمین، آمین، اللہم آمین.